خمسا لم يعطهن نبي قبلي أو أمة من الأمم، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وبعثت إلى الناس كافة، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لنا الغنائم ولم تكن تحل لأحد قبلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومنها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده طهوره وصلاته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيعتبر التيمم من خصائص هذه الأمة، والله سبحانه وتعالى قد نص عليه وأمر به: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وتيمموا بمعنى اقصدوا، التيمم القصد في أصل اللغة، التيمم القصد، وأطلق على هذا الفعل المخصوص، أطلق على هذا الفعل المخصوص تيمم. وفي وقت شروعه، وقت في حكم نزوله، تعددت الأقوال، من أشهرها أنه في غزوة بني المصطلق لما فقدوا عقدا لعائشة رضي الله عنها وباتوا عليه من أجل البحث عنه، فنفد الماء واشتكى الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت آية التيمم، فكان من بركة آل أبي بكر رضي الله عنهم أن نزل هذا الحكم. وأيضا التيمم من ناحية يعتبر عزيمة، يعتبر عزيمة بمعنى أنه واجب، لكن هذا في بعض الصور وليس دائما. يعتبر عزيمة في حال إعواز الماء، إذا لم يجد الماء في السفر أو منع من استعماله وحبس عنه ولم يستطع أن يصل إليه وحضره وقت الصلاة، فهو بين أمرين: إما أن يترك الصلاة إلى أن يخرج وقتها، أو أن يصلي بغير طهارة مطلقة، أو يتيمم. فلا شك أنه يتيمم، والآية هي أمر، الله سبحانه وتعالى قد أمر فتيمموا. ولذلك قالوا باعتبار أنه عزيمة وليس رخصة، فإنه يتيمم حتى من كان في سفر المعصية، مع أن عامة العلماء أن العاصي في سفره لا يأخذ بالرخص، لكن على اعتبار أنه ليس رخصة إنما هو عزيمة، فلذلك حتى من كان سفره سفر معصية فإنه يجب عليه أن يتيمم حتى لا تفوت عليه الفريضة. العزيمة يعني هو الحكم الذي الواجب بدليل، بمعنى واجب، بمعنى الواجب، تقابله الرخصة، تقابل العزيمة الرخصة، وهي ما ثبت بخلاف الدليل الشرعي لمرجح آخر. أما العزيمة فهي بمعنى الواجب، فهي الحكم الذي ثبت بمقتضى الدليل الشرعي. إيه نعم. قال: باب التيمم وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه. فهذه صفة التيمم، أن يضرب بيديه كلتيهما، يضرب بهما على الصعيد الطيب، والمقصود الصعيد كما في الآية: فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد هو ما صعد وعلى من الأرض، هو كل ما ارتفع من الأرض، وليس المقصود يعني ظاهر اللفظ، بل يعني أي الصحيح إن شاء الله أنه أي موضع من الأرض تحقق فيه وصف الطهورية بمعنى طيب. ولذلك ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسير الصعيد الطيب بأنه يعني حرث الأرض الطيب والتراب الطيب. وفي بعض ألفاظ الحديث وجعلت تربتها طهور، ف قوله يتيمم أو يضرب بيديه على الصعيد الطيب أي الموضع الطيب الطاهر الطاهر من الأرض الذي لا لم تلامسه نجاسة ضربة واحدة. وهذا إشارة إلى ما سوف يذكره في آخر المسألة من الخلاف هل هي ضربة أو ضربتين، لكن الصحيح ضربة واحدة لما ذكره من حديث عمار رضي الله عنه، فيمسح بهما وجهه وكفيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار إنما كان يكفيك هكذا، وفعل عليه الصلاة والسلام أمامه ذلك فضرب بيديه الأرض ثم نفخ فيهما كما في رواية البخاري، أو في بعض الألفاظ مسح اليمنى بالشمال هكذا، وفي بعضها نفخ، ثم مسح بهما وجهه وظاهر كفيه وجهه. وحديث عمار متفق عليه وورد بألفاظ منها أنه حدث رضي الله عنه أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت كما تتمرغ الدابة فصليت، فلما أتيت النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته فقال إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه عليه الصلاة والسلام الأرض. فحديث عمار هذا يشير إلى أن أصل التيمم معروف لديهم، أصل التيمم معروف، لكنه كان يجهل صفته أو يتصور أن كل حدث ينبغي أن يتيمم له على صفته. وفي لفظ آخر وأيضا هو في الصحيح أن عمر رضي الله عنه أتاه رجل يسأله في الرجل الذي تصيبه الجنابة ولا يجد ماء، فقال له عمر رضي الله عنه لا يصلي حتى يجد الماء، فعمار رضي الله عنه قال ألا تذكر يا أمير المؤمنين إذ كنت أنا وأنت في سفر فأصابتنا جنابة، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمرغت كما تتمرغ الدابة، فلما أتينا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما كان يكفيك هكذا. فكان عمر رضي الله عنه لم يوافق عمار أو لم يتذكر، فقال نوليك ما توليت، لما قال له عمار إن شئت لا أحدث به فقال نوليك ما توليت. وهذا الحديث استشكله الإمام أبو بكر بن العربي مع أنه في الصحيح، وهو لا يخلو من إشكال، لكن ابن حجر في فتح الباري يعني تكلم عنه بإسهاب وجمع بين الروايات ويعني أتى بكلام مفيد في هذا. الأمر الآخر، لم يكن عمر رضي الله عنه هو الذي عرف عنه عدم القول بالتيمم عن الجنابة، بل أيضا اشتهر عن ابن مسعود أيضا كما في الحديث الصحيح الذي يرويه أحد التابعين، وأنه كان جالسا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فسأل أبو موسى سأل ابن مسعود قال يا أبا عبد الرحمن ما ترى في رجل أصابته الجنابة ولم يجد ماء؟ قال لا يصلي حتى يجد الماء. قال أما سمعت حديث عمار وقوله لعمر؟ قال ألم ترى أن عمر لم يقتنع بقول عمار؟ قال له أبو موسى ما تقول في الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا؟ فلم يجب ابن مسعود. وفي بعض الألفاظ أنه قال لو رخص لهم لأوشك أحدهم إذا يعني حصل البرد أن يترك الماء ويتيمم. فكانوا يتأولون أن كلام ابن مسعود رضي الله عنه إنما هو نوع من التأول وخشية الترخص الذي ليس على وجهه، لأن الإنسان إذا خشي من استعمال الماء ولو لمرض يسير أو برد قليل أو ما إلى ذلك ترك الماء وأسرع إلى التيمم، فخشي أن ينهمكوا في الرخصة وأن يأخذوها على غير وجهها. فهذا ما يتأول له كلام ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا حديث عمار فيه الصفة واضحة, صفة التيمم, وأنه عليه الصلاة والسلام ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ومسح بهما وجهه وكفيه مسحة واحدة كذلك. وقال القاضي, القاضي إذا ورد اسمه المقصود به القاضي أبو يعلى شيخ المذهب من أئمة الحنابلة في القرن الخامس تقريبا, توفي قريب من 450. وقال القاضي المسنون ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين, لما روى ابن السمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين للمرفقين. فالقاضي أبو يعلى رحمه الله كأنه رأى أن قول الإمام الشافعي رحمه الله, فهذا مشهور مذهب الشافعي, أن التيمم ضربتان, ضربة للوجه وضربة لليدين وكذلك اليدين إلى المرفقين, ويأخذ بهذا الحديث حديث ابن الصمة. وحديث ابن الصمة أخرجه أبو داود وغيره بهذا اللفظ الذي احتج به القاضي, وأنه ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. لكن المؤلف كما ترون يعني أجاب عن هذا وقال ولنا ما سبق, أي نحن نحتج أو دليلنا ما سبق من حديث عمار, وحديث عمار أصح وأصرح من حديث ابن الصمة. هذا أمر. وقال وأما حديث ابن الصمة ففي الصحيح مسح وجهه ويديه فيكون حجة لنا. فحديث ابن الصمة ورد من عدة ألفاظ, ورد في لفظ مقيد من غير إجمال, يعني من مقيد من غير إطلاق, وفيه يعني بيان الذي ذكره المؤلف أنه مسح اليدين إلى المرفقين وأنه ضربتين. فهذا اللفظ لم يكن صحيحا ثابتا هذا اللفظ. وورد نفس حديث ابن الصمة بلفظ مجمل ومطلق, وأنه عليه السلام مسح وجهه ويديه, مسح وجهه ويديه. فهذه اللفظة الصحيحة الثابتة ليس فيها ذكر لا مرتين ولا أقل ولا أكثر, وليس فيها اليدين إلى المرفقين. فإذا ذلك المؤلف قال فيكون حجة لنا. إذا اللفظ الذي ورد من حديث ابن الصمة مطلق من غير تقييد أو مجمل من غير بيان, هذا يوافق حديث عمار, يوافق حديث عمار. أما الزيادة التي وردت من طرق أخرى بأنه مسح إلى المرفقين أو أنه ضرب ضربتين, هذه لم تثبت ثبوت الروايات التي وردت بضربة واحدة. ثم قال لأن اليد عند إطلاق الشرع تتناول اليد إلى الكوع كما مر بنا قريبا, فاليد إذا أطلقت يقصد بها إلى الكوع, ويحتجون بآية السرقة فاقطعوا أيديهما, والآية فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه. فنحمل هذا اللفظ على أن المقصود به الكف, المقصود به الكف, وما زاد عن الكف لا نأخذه إلا بدليل. فإذا ورد دليل على ما زاد عن الكف أخذنا به, وإلا اقتصرنا على الكف لأن اليد إذا أطلقت يقصد بها الكف بدليل قوله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء الآية. وذكر الضربتين فيه فلم يصح. قال أحمد من قال ضربتين فإنما هو شيء زاده. فالإمام أحمد رحمه الله يعترض على من احتجوا بالروايات التي فيها ضربتين, فقال إنما هو شيء زاده, زاده الراوي من عنده أو من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم. فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا عليه أنه ضرب ضربتين أو أنه مسح إلى المرفقين, لكن إذا ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمار فلا نعدل به غيره ولو كان فعل الصحابي رضي الله عنه. نعم. وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز, في حديث ابن الصمة فإنه دال على جواز التيمم ضربتين, وحديث عمار يدل على الإجزاء بضربة ولا تنافي بينهما. ولأن الله سبحانه قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ولم يذكر عددا, ومن ضرب ضربتين أو مسح أكثر من اليد إلى الكوع فقد وفى بموجب النص. يعني المؤلف رحمه الله نهى يعني التوسط كالجمع يعني كنوع من الجمع بين الروايات، وأن ما ورد في حديث ابن الصمة يدل على الجواز أو على الإباحة، لكن الأولى الاقتصار على الضربة الواحدة، لأن هذا السنة، والعبادات توقيفية ولا نزيد إلا بنص ثابت، إلا إذا ثبت أنه عليه الصلاة والسلام مرة فعل هذا ومرة فعل هذا، فنأخذ من هذا أنه يجوز للمكلف أن يفعل مثل ما فعل، مثل ما ورد مثلا في ألفاظ التشهد وفي الأذكار بعد الصلاة وفي ألفاظ الأذان، فهذه تحمل على تعدد الأحوال، وأنه مرة صار كذا ومرة صار كذا، وكل منه جائز ومشروع. لكن إذا لم يكن التيمم بالضربتين وإلى المرفقين بأسانيد ثابتة صحيحة فتركه أولى. إنما من فعله لا ننكر عليه، لا ننكر عليه باعتبار أنه قد يكون مقلد لإمام مجتهد، وهذا كما هو معروف يقول به الإمام الشافعي ويذهب إليه الشافعية، والقاضي أبو يعلى من المذهب يذهب إلى هذا، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وحديث عمار يدل على الإجزاء بضربة ولا تنافي بينهما، ولأن الله سبحانه قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولم يذكر عددا. لا شك الآية وردت مجملة لم تذكر عدد، لكن الآية تحمل على الأمر إذا ورد هل يقتضي التكرار أم لا. فصحيح أنه لا يقتضي التكرار، من فعل مرة واحدة فهذا الأصل أنه إذا فعل مرة واحدة فقد أبرأ ذمته وأتى بما طلب منه، ولم يذكر عددا. ومن ضرب ضربتين أو مسح أكثر من اليد إلى الكوع فقد وفى بموجب النص. لا شك أنه يعني أتى بالنص وزيادة، لكن كما قلت الزيادة في العبادة لا تنبغي، لا تنبغي إلا بدليل يطمئن إليه الإنسان. هنا وله شروط أربعة، أحدها العجز عن استعمال الماء، إما لعدمه قوله سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا، أو لخوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد، أو جرح لقوله سبحانه وإن كنتم مرضى أو على سفر الآية، ولحديث عمرو احتلمت في ليلة باردة فخشيت أن اغتسلت أن أهلك فتيممت وصليت بأصحابي، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يأمره بالإعادة، رواه أبو داود. فهذه شروط التيمم، أحدها لا شك وهو أصل هذا عدم وجود الماء، ولذلك بعض العلماء قصر التيمم على السفر والسفر والمرض، ولم يبح الصور الأخرى، لأن هذه المنصوصة في الآية وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء. لكن نحن نقول الحكم متعلق بعدم وجود الماء، فإذا لم يوجد الماء إما للسفر وذكر السفر كما يقولون يعني خرج مخرج الغالب، باعتبار أن أكثر أحوال فقد الماء للمسافرين في أثناء سفرهم، وذكر الحكم وتخريجه يعني أو ذكر اللفظ واعتبار أنه خرج مخرج الغالب لا يعني هذا أنه قيد فيه، لا، بل هو عام ل كل من شابهت حاله هذه الحالة، فكل من لم يجد الماء فإنه يجوز له التيمم. قد يجد الماء في البئر قريب منه لكن ليست لديه وسيلة ليتناول الماء، فهذا يعتبر عادم للماء لا يجد الماء مع أن الماء قريب منه. قد يكون مثل ما ذكر المؤلف في الصور الأخرى غالي الثمن لا يستطيع أن يبذل ثمنه، الماء موجود لكنه مفقود لأنه ليس عنده ثمن أو أكثر من طاقته. فإذا عدم الماء إما أن يكون حقيقة أو حكمة، إما أن يكون حقيقة يعني غير موجود فعلا، كل ما حوله من الأرض ليس فيها آبار ولا غدران ولا شيء من ذلك، أو حكما أي في حكم المفقود مع أنه موجود لبعد تناوله أو لعدم وجود ثمنه أو أن هناك عدو يحول بينه وبينه أو ما إلى ذلك. أحدها العجز عن استعمال الماء، إما لعدمه لقوله سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا، أو لخوف الضرر من استعماله لمرض، فأيضا المرض إذا كان الإنسان مريض لا يستطيع استعمال الماء لأن المرض من أجل المرض لا يستطيع أن يتحرك ولا أن يحرك أعضاءه ولا شيء من ذلك، أو المرض في جلده وبشرته بحيث لو استعمل الماء لأضر ببشرته وجلده، فيعني المرض صوره أو أنواعه تختلف. فإذا كان هذا المرض يمنع لذاته أو لأمر ما يمنع من استعمال الماء فإنه يجوز له أن يتيمم في هذه الحالة، أو برد شديد أو جرح، والجرح في حكم المرض، فكذلك البرد إذا كان الماء موجود لكن لشدة البرد لا يستطيع أن يستعمل الماء لشدة البرد وليس لديه يعني ما يسخن به الماء، أما إذا كان لديه فهذا معروف ولا يجوز له أن يترخص بالتيمم، لقوله سبحانه وإن كنتم مرضى أو على سفر الآية، ولحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، حديث عمرو بن العاص: احتلمت في ليلة باردة فخشيت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت وصليت بأصحابي وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يأمره بالإعادة. حديث عمرو صحيح، وهو في غزوة ذات السلاسل، وكان أميرا على الجيش أو على السرية التي كان فيها، كان هو أميرهم، ويقال إن كان فيها من كبار الصحابة أبو بكر وعمر وغيرهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم كانوا معه في تلك السرية، فاحتلم، فكأن الحكم مثل ما حصل لعمار رضي الله عنهم أجمعين، لم يكن معروفا التيمم للجنابة أو التيمم لشدة البرد في هذه الصورة لم يكن معروف لديهم. فعمر يقول: خشيت إن أنا اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فأراد أن يصلي بهم فأبوا عليه، لكنه أبى إلا أن يصلي بهم، فهو إمامهم، هو أميرهم وإمامهم، فأصر إلا أن يصلي، فأمهم وصلى بهم. فلما عادوا إلى المدينة اشتكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال فقال له عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: نعم يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وإنني احتلمت في تلك الليلة وخشيت أن اغتسلت أن وهي ذات ورد شديد أن أهلك. فضحك عليه الصلاة والسلام، وضحكه عليه السلام إقرار بل وإعجاب، ليس مجرد إقرار بل إعجاب لاستنباطه رضي الله عنه من الآية أنه يجوز له ذلك، فأقره عليه السلام على ذلك. فهذا دليل على أن من صارت له حال كحال عمرو في شدة البرد فلا حرج أن يترك الماء ويتيمم. نعم. لخوف العطش على نفسه حكاه ابن المنذر إجماعا، أو لخوفه على رفيقه أو بهيمته، أو خوفه على نفسه أو ماله في طلبه لأنه خائف الضرر باستعماله فجاز له التيمم، لقوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار. أو لخوف العطش على نفسه، إذا كان الماء معه قليل فلا حرج يتركه لشربه ولطعامه ويتيمم، هذا من فضل الله على الأمة، أن حق الله سبحانه وتعالى محل تسامح، وحفاظا على صحتك أيها المكلف أد الصلاة بهذا الترخص ووفر الماء لحاجتك. وإن كان بعض الفقهاء يعني لهم تأويلات وتفريعات، يعني يقول: لو كان معه ماء طاهر وماء نجس، فتجد بعض الفقهاء يقول: يتوضأ بالماء الطاهر ويشرب الماء النجس، هذا لا ينبغي ولا يجوز، ما يجوز لنا أن نشرب النجس، ويحرم علينا إلا في حالة الضرورة مثل ما تحل الميتة. فإذا كان عندك ماء طاهر لو قيل يجب عليك أن تشربه إذا كنت تخاف العطش لكان متجها أن تشربه للعطش وتترك النجس إن احتجت إليه فيما بعد فمن قبيل الضرورة، لكن لا تتوضأ به، لا تتوضأ به وتتيمم، لأن النجس لا يطهر، لكن شربه للضرورة قد يكون يدفع شيء من العطش ويكفي الله سبحانه وتعالى الآثار السيئة والأضرار التي قد تترتب عليه. حكاه ابن المنذر إجماعا، أو لخوفه على رفيقه أو بهيمته، وهذا أيضا من حسن الرفقة والمعاشرة ومن حق الجار ومن حق الرفيق ومن المحافظة على المال بالنسبة لبهيمته، فلا حرج إذا كان ماؤك قليلا يكفي لشرابك وطعامك لكنه إن استعملته للوضوء قد ينفد عن بهائمك أو عن إخوانك وزملائك الذين معك في السفر وأنت في عرض الصحراء لا تدري متى تصل إلى الماء أو متى يصل إليك الذين معهم الماء، فلا حرج، فإنك تعدل عن الوضوء به وتتيمم. وهذه الأمور تقديرية، فالله سبحانه وتعالى كما قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة والله أعلم بمن اتقى. هذا يرجع إلى تقديرك أنت، فلا تبالغ في يعني في الاحتمالات، وأيضا ما تتهور وتقدم على شيء قد يكون فيه مضرة لك، أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه. يعني هو لا يخاف من استعمال الماء، لكن لو ذهب يطلب الماء ويمنة ويسرة معه متاعه وماله وربما بهائمه، فيخشى أن تنطلق عليه، أو ربما هناك قطاع طرق ربما اعترضوا لماله إذا ذهب عنه بعيدا، أو معه أهله وصغاره ويخشى أن يضيع عنهم أو يتعرضون لقاطع طريق أو ما إلى ذلك، فلا حرج. وإن كان يعلم أنه لو ذهب لوجد الماء، لكن يخشى أن الطريق إذا ذهب أنه يتعرض ماله للهلاك، لأنه خائف الضرر باستعماله، فجزل التيمم لقول السلام: لا ضرر ولا ضرار. إيه نعم. أو تعذر إلا بثمن كثير يزيد على ثمن المتر، أو لمن يعجز عن أدائه كذلك. أيضا هذا يعني واضح، إذا كان لا يستطيع الحصول على الماء إلا بثمن أكثر مما يطيق هو، ثمن المثل بالنسبة له، يعني بالنسبة للماء إذا كان هذا سعره فينبغي أن يشتريه إذا كانت لديه القدرة، وإذا كان فقير ولا يستطيع حتى ثمن الماء فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن كان إنسان عادي عنده ثمن الماء، لكن بدل مثلا ما يعني ماء الصحة هذا الذي مقداره لتر مثلا يباع بريال أو بريال ونص ريالين، وجد من يبيعه بعشر ريال، فلا يكلفك الشارع أن تشتري، ما تشتري بعشر ريال، لك الحق أن تعدل لأنه ليس هذا ثمنه. أما إذا كان ثمنه ثمان ريالات سبع ريالات بهذا وزاد ريالين ثلاثة، فهذه الزيادة تعتبر يعني ليست فاحشة. أما إذا زاد أضعاف مضاعفة، بدل ريالين زاده خمسة أضعاف إلى عشرة، أو عشرة أضعاف من ريال إلى عشرة، فمن حقك أن تعدل وتتيمم. وإن كان بعض الفقهاء يفصلون وينوعون، إذا كان تاجر كبير ولا يؤثر عليه هذا المبلغ فينبغي له أن يشتريه، ينبغي له أن يشتريه، لأن هذا بالنسبة لثروته وغناه لا شيء. نعم. إن أمكنه استعماله في بعض بدنه ولم يمكن في بعضه كالمجروح استعمله وتيمم للباقي لأنه خائف على نفسه أشبه المريض. بالنسبة للمريض يعني أمكنه أن يستعمل الماء في بعض بدنه، هذا بالنسبة للمريض والمجروح، فولم يمكن في بعضه كالمجروح استعمله وتيمم للباقي. يعني إذا كانت رجله مصابة ولا يستطيع أن يغسلها، أو غسل جنابة وهناك جروح مثلا في ساقيه أو في بطنه أو في ظهره ولا يمكن أن يصل إليها الماء، لا يستطيع لأنها تتأثر، فإنه يغتسل في بقية بدنه ويجنب المواضع المصابة الماء، وكذلك في حالة الوضوء يتوضأ في الأعضاء المفروضة ويجنب الأعضاء التي فيها جروح، يجنبها الماء ويتيمم لهذا، يتيمم للباقي. وهذا يؤخذ من قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وفي حديثه عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأيضا في حديث عمرو رضي الله عنه في بعض ألفاظه أنه توضأ، أنه غسل مغابنه، يقول غسل مغابنه، المغابن هي التي تنطوي مثل الأبط، ما ينطوي عليه بعض أعضاء البدن، ما تحت الركبة وما والأبط ونحوها، فغسل المغابن وتوضأ وضوءه للصلاة وتيمم. فالعلماء، وهذا أيضا هذا صحيح، فالعلماء يقولون لعله رضي الله عنه حصل منه ذلك مرة وذاك مرة أخرى، يعني في شدة البرد، فمرة تيمم وترك الغسل مطلقا، ومرة أخذ بهذا ورأى أنه لا يضره أن يتناول الماء على هيئة وضوء وأن يغسل المغابل لأنها هي التي تكون يخرج منها رائحة، فحرص عليها ولم يعمم بدنه بالماء خشية أن يتعرض لشدة البرد. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم بالقصة بكاملها وبما جرى له فلم ينكر عليه شيء من ذلك، فهذا دليل على هذه المسألة أن من استطاع أن يستعمل الماء في بعض أعضائه استعمله فيما أمكن وتيمم للباقي. لكن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن أمكن أن يمسح على المواضع ولو مجرد مسح فهو أولى من التيمم، أولى من التيمم. إذا كان لا يستطيع يعني على ذراعه جرح ويخشى إن غسله غسلا أنه ينتقض ويتأثر، لكن لا يجد حرج ولا مشقة في أن يمسحه مسحا فيقول يمسحه، يمسحه في هذه الحالة ولا يتيمم ولا يحتاج إلى تيمم في هذه الحالة. نعم. وإن وجد ماء لا يكفي لطهارته لازمه استعماله وتيمم الباقي لقوله عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا إن كان جنبا، وإن كان محدثا فعلى وجهين، أحدهما يلزمه استعماله كالجنب والثاني لا يلزمه، وهذا مبني على وجوب الموالاة وفيها روايتان، فإن قلنا بوجوبها لم يلزمه استعماله لأنه لا يفيد، وإن قلنا أنها غير واجبة إنها وإن قلنا إنها غير واجبة لزمه لأنها تفيد رفع الحدث عن بعض بدنه، وأما الجنابة فليس فيها موالاة لأن الأصل عدم الموالاة في الطهارتين لأن الله أمر بالغسل فيها لا غير، وإنما وجبت في الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي رأى في قدمه لمعة لم يصبها الماء بإعادة الوضوء والصلاة، أخرجه أبو داود. فبقي غسل الجنابة على الأصل. فهذه أيضا يعني تفريع على المسألة التي قبلها أو يعني صورة أخرى، وإن وجد ماء لا يكفي لطهارته، يعني في التي قبلها وجد الماء لكن لا يمكن أن يستعمل، لا يستطيع أن يستعمله، أما في هذه فإن الماء قليل، وجد ماء وهو جنب ويستطيع مثلا أن يغسل يديه ووجهه وجزء من جسمه ويبقى، فهل يستعمله في هذه المواضع أم لا يستعمله؟ فالذي رجحه المؤلف بالنسبة للجنب أن يستعمل من الماء ما استطاع، ما وجد، أن يستعمل من الماء ما وجد ويتيمم للباقي أما بالنسبة للمحدث حدث أصغر وهو المتوضئ، فإذا كان الماء قليل لا يستطيع، يعني ماء قليل جدا، يستطيع مثلا أن يتمضمض يستنشق ويغسل وجهه وإحدى يديه، فماذا يصنع؟ هل يعدل إلى التيمم ويترك الماء كلية، أو يجب عليه أن يستعمل الماء الموجود القليل ويتيمم للباقي؟ فالمؤلف جعل هذا مفرعا على مسألة الموالاة في الوضوء. إن قلنا إن الموالاة واجبة في الوضوء وهو الذي مر بنا أنها واجبة، فقال لا يجب عليه استعمال الماء لأنه لا يستفيد، إذا استعمل الماء في بعض أعضائه وتيمم فلو وجد ماء بعد ذلك يحتاج إلى أن يعيد الوضوء من جديد فلا يستفيد في هذه الحالة. أما إذا قلنا إن الموالاة ليست واجبة فيجب عليه استعمال الماء في الماء الموجود فيغسل وجهه وإحدى يديه ويتيمم، ولو وجد الماء مثلا بعد ساعة أو بعد ساعتين كل ما في الأمر يغسل اليد الثانية وبقية أعضاء الوضوء. فإذا استعمال الموجود من الماء بالنسبة للحدث الأصغر مفرع على مسألة الموالاة، هل هي واجبة أم ليست بواجبة. الشرط الثاني دخول الوقت، فلا يجوز التيمم لفرض قبل دخول وقته ولا لنافلة في وقت النهي عنها، لأنه قبل الوقت مستغن عن التيمم فلم يجز تيممه كما لو تيمم وهو واجد الماء، ولأن التيمم إنما جاز للحاجة إلى الصلاة وقبل الوقت هو غير محتاج إلى الصلاة، وكذلك وقت النهي. الشرط الثاني دخول الوقت، فلا يجوز التيمم لفرض قبل دخول وقته ولا لنافلة في وقت النهي عنها. فهذا الشرط مأخوذ بعضهم يأخذه من الآية, وأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم, إلى أن قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقالوا الأصل أن هذا إذا دخل وإذا قام إلى الصلاة, وأيضا هذا مبني على الطلب, وأن المتيمم مطالب بأن يطلب الماء ويبحث عنه ويجتهد فيه. وأمر ثالث يرجع إلى حكم التيمم, هل يعتبر مبيح للفعل المشروط فيه أم أنه رافع للحدث؟ فعامة الفقهاء وأكثرهم والمشهور في المذهب على أنه مبيح, مبيح للفعل, يعني مجرد يعني إباحة, وإلا فالحدث يقولون قائم في البدن ما زال ولم يرفعه التيمم ولا يرفعه. فمن قال إنه مبيح اشترط هذا الشرط, فلا يباح له فعل الصلاة إلا إذا دخل وقتها, والنافلة إذا كان الوقت وقت يعني جواز وليس وقت نهي. أما من يرى أن التيمم رافع للحدث وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, وهو رواية عن الإمام أحمد, ولعله هو الصحيح, لأنه ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين, فهنا طهور, عبر عنه عليه الصلاة والسلام طهور. فتيمموا صعيدا طيبا, في آخر الآية ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فالصحيح إن شاء الله أنه رافع للحدث ولا حرج, وأن حكمه حكم الوضوء. وفي بعض الألفاظ وضوء ورد, ورد اللفظ بأنه وضوء وهذا أصرح ونص. فالثاني دخول الوقت فلا يجوز التيمم لفرض قبل دخول وقته ولا لنافلة في وقت النهي عنها, لأنه قبل الوقت مستغن عن التيمم فلم يجز تيممه كما لو تيمم وهو واجد للماء. فلأنه قبل دخول الوقت قد يعني يعرض له الماء أو يحصل الماء فلا داعي للتيمم, فأنت ما تتيمم إلا في يعني أضيق ليس في أضيق الوقت, إذا حضر وقت الصلاة, إذا حضر وقت الصلاة فتتيمم. أما إذا تيممت قبلها فأنت تيممت من غير حاجة ومن غير داع, فتيممك يعتبر في غير محله ولا يصح. ولأن التيمم إنما جاز للحاجة إلى الصلاة وقبل الوقت هو غير محتاج إلى الصلاة. إيه نعم. الشرط الثالث النية, قوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات, وهذا واضح مر بنا في الوضوء وفي الغسل للحديث. و إيه نعم. فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا, لأن التيمم لا يرفع الحدث, فلا يباح الفرض حتى ينويه لقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات. وهذا مبني على مسألة أن التيمم مبيح, فإذا كان قلنا مبيح فيعني يتعلق بالنية التي نواها المتيمم, فإذا كان نوى الفرض فهو للفرض ويصح للنوافل التي معه في وقته ويصلي به ما شاء في الوقت. أما إذا نوى به النافلة فإنه يكون خاص بالنافلة, يكون خاص بالنافلة. لكن إن شاء الله لعل الصحيح أنه رافع, وبالتالي لو تيمم للنافلة جاز له أن يصلي به فريضة بشرط أن لا يجد الماء, فشرط عدم وجود الماء هو الشرط الذي لا بد منه. إيه نعم. إن تيمم لفريضة فله فعلها لأنه نواها, وله فعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها, لأنها طهارة أباحت فرضا فأباحت سائر ما ذكرناه أشبه الوضوء. لكن يعني إذا تيمم للفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل والسنن الرواتب, لكن قيده في وقتها, في وقتها. فما دام الوقت باقي يصلي الرواتب وما شاء من النوافل, فإذا خرج الوقت يحتاج إلى تيمم للنوافل التي يريد أن يصليها, لأنها طهارة أباحت فرضا فأباحت سائر ما ذكرناه أشبه الوضوء. نعم. الشرط الرابع التراب, فلا يتيمم إلا بتراب طاهر, لأن الله سبحانه قال فتيمموا صعيدا طيبا. قال ابن عباس الصعيد تراب الحرب والطيب الطاهر, ويشترط أن يكون له غبار, لقوله سبحانه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وأيديكم منه وأيديكم منه ومن للتبعيض وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه. فالشرط الرابع أن يكون المسح من تراب. أما إذا كان ليس بتراب يعني أرض صلدة حجارة فهذه لا يتيمم منها لأنه لا يصدق أن يتيمم منها أو يمسح منها. فالمؤلف وبعض الفقهاء يرون أن من تبعيضية ويقول هذا دليل على أنه لا بد من غبار يعلق باليد، وأنه عليه الصلاة والسلام كذلك في حديث عمار لما ضرب بيده الأرض مسح اليمنى على الشمال ونفخ في بعض الروايات، فهذا دليل على أن هناك غبار علق باليد. ومن العلماء من لا يرى هذا الشرط، كل ما في الأمر صعيد طيب بمعنى طاهر ليس فيه نجاسة، ويبيح التيمم كما عند الإمام مالك رحمه الله وعند الحنفية التيمم على كل ما على وصعد على وجه الأرض من طيب طاهر، حتى ولو كانت أرض صلدة وجبال ونحو ذلك لا حرج. يقول هذا ظاهر الآية، وكن من التبعيضية لا يسلمون، بل يقولون هي الابتداء الغاية أي مبتدئين، مبتدئين من الأرض فامسحوا بأيديكم منه وليست التبعيض. وأيضا حديث أبي الجهم وهو صحيح أنه عليه الصلاة والسلام سلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى أتى حائط فضرب بيديه على الحائط ومسح يديه وجهه ثم سلم عليه، فقالوا هذا دليل على لأن الحائط ليس فيه غبار ولا شيء من ذلك. لكن أجاب عنه علماء الحنابلة ومن قال بقول من الشافعية، قالوا قد يكون هناك مبرر أو عذر، الأرض قد تكون رطبة وعلى إثر مطر أو وحل، فلم يتمكن عليه السلام إلا أن يتيمم بأن يضرب يديه على الجدار. وكذلك قالوا الجدار ربما يكون قد علق عليه أو علق به شيء من الغبار ففي شيء من ذلك، وهذا مجرد احتمال، مجرد احتمال. نعم، لكن الطهارة لا بد منها، لا بد أن يكون المتيمم منه طاهر ليس فيه شائبة نجاسة. نعم، ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء لأنه بدل عنه. فيبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء ما مر بنا من نواقض الوضوء، فلا شك أن هذه كلها تبطل التيمم. نعم، ويبطل بخروج الوقت لأنها طهارة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة، وقدر الضرورة الوقت فتقيد به لأنه وقت الحاجة. وهذا مبني على مسألة هل هو رافع أو مبيح، فلا شك أن من قال إنه مبيح مجرد إباحة وليس رافعا للحدث يرى أنه بخروج الوقت ينتقض ويبطل تيممه، فإذا خرج وقت الظهر بطل تيممه وعليه أن يتيمم لوقت العصر، وإذا غربت الشمس بطل تيممه الذي تيممه العصر وعليه أن يتيمم للمغرب. ولكن الصحيح إن شاء الله هو ما ذكرت لكم أن التيمم ما لم يجد الماء أو ما لم يستطع استعماله يعتبر رافع للحدث، وتيممه كوضوءه تماما كما قال عليه الصلاة والسلام ولو لم يجد الماء 10 سنين. وإن كان المؤلف رحمه الله يعني احتجوا بآثار عن علي وعمر وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون يتيمم بكل صلاة وإن لم يحدث، يتيمم بكل صلاة وإن لم يحدث، لكن هذه الآثار يعني في ثبوتها نظر، ولو كانت ثابتة عنهم رضي الله عنهم وصحيحة لا أخذ بها. نعم، ويبطل بالقدرة على استعمال الماء بقوله عليه السلام التراب كافيك ما لم تجد الماء فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، أخرجه أبو داود. فهذا حديث أبي ذر رضي الله عنه وغيره أنه عليه السلام يعني أفتاه لما يعني أخبر أنه يسرح بالإبل وتمضي عليه مدة طويلة الشهر والشهرين ولا يجد الماء وتصيبه الجنابة ويتحرج من مجامعة أهله، فالنبي عليه الصلاة والسلام أفتاه بأن الصعيد الطيب أو التراب كافيك ما لم تجد الماء ولو لم تجده 10 سنين فإذا وجدته فأمسه بشرتك. فلا شك أنه إذا وجد الماء بطل التيمم، بمجرد وجود الماء أو بإمكانية استعماله و ارتفاع المرض أو الحرج فيجب على المتيمم أن يستعمله ويبطل تيممه الذي كان فيه. نعم. وتبطل طهارته وإن كان في الصلاة، لأنه لو كان خارج الصلاة لبطلت، فكذلك في الصلاة. وهذا هو المشهور في المذهب، أنه إذا كان في أثناء الصلاة وعلم بوجود الماء، سمع الحركة التي تدل على أن الماء قد حضر، أو أقبل من أمامه من معه الماء، فإنه يخرج من صلاته وعليه أن يتوضأ بالماء الذي حضر ويعيد الصلاة ويستأنفها من جديد. لكن هناك أيضا قول آخر في المذهب أن صلاته صحيحة ولا تبطل إذا كان قد دخل فيها، لأنهم يقولون قد عقدها صحيحة، قد عقدها صحيحة فبطهارة معتبرة شرعا فلا حرج ويتمها كما هي. أما إذا صلى ثم جاء الماء بعد ذلك فهذه لا خلاف فيها، إذا صلى بعد أن صلى حضر الماء فهذه لا خلاف فيها، وإن كان هناك من الفقهاء من يرى أنه يعيد في الوقت، لكن هذا ليس يعني صحيحا، والصحيح أن صلاته صحيحة. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلين كان في السفر فتيمما للصلاة، ثم إنهما وجدا الماء، فأحدهما أعاد الوضوء توضأ وأعاد الصلاة، وأما الآخر فإنه لم يعد. فلما حضروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال للذي توضأ ثم أعاد الصلاة لك أجرك مرتين، وقال للذي لم يعد الصلاة ولم يتوضأ أصبت السنة، أصبت السنة. فلا شك أن إصابة السنة أفضل، أجره إن شاء الله أكثر من مرتين، فالمقصود إصابة السنة، لكن من أعاد فهو إن شاء الله لا يحرم من أجره. أبي سعيد أظن عند الإمام أحمد وأصحاب السنن. طيب نسأل في الغسل، ما هي موجبات الغسل؟ طيب والتقاء الختانين، طيب هل هذا كافي؟ إذا قلنا موجبات الغسل هل هم؟ نعم أحسن. إذن السؤال، لأنه إذا ورد السؤال مطلق فينبغي أن تطلق الجواب، وإذا كان مقيد فالغسل من الجنابة هذه فعلا موجباته، إما خروج الماء من جماع أو احتلام، أو التقاء الختانين من جماع لا من مجرد احتلام. أما من يعني رأى أنه يجامع ولم يخرج ماء فإنه لا غسل عليه إلا بخروج الماء. أما موجبات الغسل مطلقا فهذه قد يذكرها المؤلف في موضع آخر من بالنسبة للحائض والنفساء وغيرهم. طيب وماذا؟ طيب هناك قول في أنه مجرد التقاء الختانين من غير خروج ماء لا يوجب الغسل، فهل هذا القول وارد؟ نعم أيوه. لا يعني إنسان جامع امرأته ولم ينزل وحصل جماع فلم ينزل ماء وقام، فهل نلزمه بالغسل؟ طيب هل هناك قول آخر؟ ذكرنا لكم أن هناك قول مشهور وكان يعني إيه نعم، فلذلك يعني جاء الحديث يعني على اعتبار أن حديث إنما الماء من الماء، حديث أبي بن كعب ورافع بن خديج، وحتى الإمام البخاري رحمه الله يعني يقولون بوب تبويبا، يعني كأنه يفهم منه أنه يميل إلى هذا القول، ولكن صحيح أن هذا القول يعني منسوخ كما نص رافع بن خديج وأبي بن كعب، وأن هذا كان رخصة في أول الأمر، وإلا في الأحاديث التي وردت بعدم الاغتسال صحيحة وثابتة، وأنه عليه الصلاة والسلام لما أتى رافع بن خديج وقام كما ذكرت الحديث قام معجلا عن ظهر امرأته يقول ولم يعني ولم أمني بعد فاغتسلت، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عليك، يعني لم ير عليه الغسل، لكن الصحيح كما ثبت أن هذا الأمر كان في أول الأمر ثم نسخ واستقر الأمر وأجمع على أنه لا بد من الغسل ولو لم ينزل المني. الواجب في الغسل ما هو الذي يجب عند الاغتسال؟ إنا تعميم البدن بالماء، النية، غسل الفرج، غسل الفرج لأنه إنما الاستنشاق، المضمضة والاستنشاق، تعميم البدن هذا داخل في تعميمه. وذكر التسمية لأن الصحيح أنها واجبة، فهذه واجبات الغسل، النية والتسمية والمضمضة والاستنشاق وتعميم البدن في الماء. طيب هذه صفة أي غسل؟ الإجزاء، تعميم صفة الإجزاء. الغسل الكامل، صفة الغسل الكامل ما هي؟ الوضوء، أو قبل هذا أن يغسل كفيه ثلاثا ويغسل ما أصابه، كما ورد في حديث ميمونة أنه عليه السلام غسل، أخذ الماء بيمينه وغسل مذاكيره. إيه نعم، الوضوء، وضوءه للصلاة، ثم يعني غسل الرأس ثلاثا وتخليل شعره حتى يصيب الماء أصل الشعر، ثم تعميم البدن بالماء، وبعد ذلك يغسل رجليه، لأن ورد الوضوء من دون أن يغسل رجليه، ويغسل رجليه بعد ذلك. هذه صفة الوضوء الكامل. طيب بالنسبة للمرأة، هل يجب عليها في غسل الجنابة أن تنقض شعرها إذا كان على هيئة ضفائر؟ لا يجب عليها، ودليله حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: إني امرأة أظفر شعر رأسي، فهل أنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: لا، وقال: يكفي أن تفيضي عليه ثلاث مرات فإذا أنت قد طهرتي. أما في الحيض فيجب، في الحيض، في حديث عائشة رضي الله عنها في الحج، وأنه عليه السلام قال: انقضي شعرك واغتسلي، أو كما قال. فقالوا التعليل الحيض، قد لا يحصل المرأة إلا مرة في الشهر أو ربما أقل من هذا، بينما غسل الجنابة لا ينضبط وقد يتكرر. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.